رب رسول الله إن قصرت في وصفك فإن جمالكم الذي صفى قد جاءت قديما نفحة نوركم قد جمل الرحمن منها يوسفا والله لو كلم الزمان ظل يكتب من البداية للنهاية عن أفضال لكم مكتفى والله لو قدر الحبيب محمد تفجرت أنواره للبدر ولا واختفى تكفيه لكم في السماوات العلى وبحضرة الرب الجليل تشرفا يكفيه ان البدر يخسف نوره لكن نور العبيد محمد الذي اختفى صلاة ربي وتسليماته عليك سيدي يا رسول الله. ايها الاخوة المؤمنون عود الطيب الى القرآن الكريم ايات الجنات من ذكر الله الحكيم التي يتلوها عليها فاضلة القارئ الشيخ هيثم محمد الدين قارئ القرآن الكريم المقيم بالعزازي. ندعو لفضيلته بالتوفيق فلنا ولحضراتكم بحسن الاستماع فليتفضل مشكورا. جنات يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا الله يدخل يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها إذ بوأنا لإبراهيم Yeah. يذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام

ولكل أمة جعلنا منسكا ولكل أمة جعلنا منسكا إلهكم إله واحد فإلهكم إله واحد فإلهكم إله واحد فله وبشر المخبتين فإلهكم إله واحد وبشر المخبتين وبشر المخبتين وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم وبشر المخبتين وبشر المخبتين الشيخ هيثم محمد الدين.